قال رسول الله: نبكي للذي عرض عليه أصحابك، والله لقد عرض على العذاب دون هذه الشجرة، كما في صحيح مسلم وغيره. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. بارك الله فيكم. أراد أن يصلي على غير الباب، قال له عمر: لا لا تصل على المنافق، قال يوم فلان كذا. قال رسول الله سبحانه وتعالى: خيال. قال: استغفر ولا تستغفر له، إن تستغفر له 70 مرة فلن يغفر الله له. وصلى على ابن أبي ونزلت الآية: ما كان النبي والذين آمنوا يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد أن ولا تقم على صلى على أحد من مات ولا تقم على قبره، فما صلى على أحد. جاء الحق مؤخرا لعمر وبين الله الصواب. كيف يصل على أهواء أهل الضلال وهي تسرح وتمرح وتختال بأنها هي الإسلام، وهي أباطيل وخرافات وانحرافات؟ هي الإسلام، طرحتها بأنها هي الإسلام، والمنهج السلفي لا يساوي شيء عندهم، ما يساوي شيء. إيش سوي السلفيين يقولون؟ وهكذا وحاربوا السلفي حرب وقتلوا أهلها. كيف قتلهم؟ كيف قتلهم في الجزائر، قتلهم في كونر، قتلهم في كل مكان. كيف يسكت عن كلمة الحق وهم يظلمون ويفتروا علينا ويكذبون ويجرون مناجع إلى آخره ثم يقتلون أخيرا؟ كيف نسكت؟ الحمد لله الحق يا أخوة. هذه كلها من أساليبه اللي احتاج بها على الشيخ فكر بيه. قدام الغزالي كتب عدم الكتب، أبو غدة، التلمساني، سعيد حواء، البوطي، كتبوا كتبوا وسبوا وشتموا وملأوا الدنيا بك. ما أحد يقول هذا غلط ولا هذا منكر. فلما بدأ السلفي يردهم بعض من هؤلاء: تخرجون تخرجون ما عندك غير الدين، شكرا يضحكون على الناس ويعلمون عقول الناس. فبعض الناس تقع عنده شبكه ما حصل اخ الله يغفر له. الكلام هذا يضر يا رب. ليه؟ لانه يبين الحق ويبين ان عندهم باطل. فما يريد ان يعرف الناس ما عندهم الباطل فيتركوه، يريد ان يوهم الناس انهم الحق. فلهذا يقولون اتركوا الردود. ما سكت احمد بن حنبل، ولا سكت ابن تيميه، ولا سكت ابن عبد الوهاب، ولا سكت كل ناس على هذه الأمة. بل ميز للناس بين الحق والباطل والهدى والضلال. فنسأل الله تبارك وتعالى. يا شباب انشطوا يا إخوة، الدعوة السلفية بالسكوت تموت. وإذا غزي قوم في أغر دارهم فقد ذلوا، وأهل البدع خططوا وغزوا هذا البلاد، والآن والله في مشهد ذليل ما يتحرك. فهذه الغفلة وهذا النوم حتى يأتي هذا البلاد يجب معرفة من كل ما نتكلم عليه ودينا هجموا عليك، خربوا منهجك، عقيدتك، مدارسك، بيتك، بيتك. كيف تسكت؟ والله ما تركوا بيوتنا، ما تركوا مدارسنا، ولا مساجدنا، ولا أطفالنا في تحفيظ القرآن، ولا نسائنا، ولا تركوا شيء إلا ووضع أيديهم عليه لصرف هذا الذل قام على السنة إلى مناهجهم الفاسدة. وجاء يا إخوان الأسئلة. الله بارك فيكم. بعد يمتحنون اللي يدخل في مدارس الشيخ يروح الساعة ويشوف الجزء. نعم هلا في الجزء. نعم. في الجامعات في المدارس الجامعات حاجة خلاص. ما سحبت. شراكة. ها. أقول ما رأيك؟ جزاك الله خير. بكتعليك عاد ولا خلاص؟ خلاص. أنا ما أستحي. ما عليك. حد يدخل. إذا عندك تبها كلها. ما عليك منها. بارك الله. بارك الله. ها. ها. أسئلة كبيرة. إيه. ودرسوا الوقت. طيب. تفضل حياكم الله. الله يبارك فيك. أكثر مراحل الإسلامية من يكتب ويتمسك بها هو الرافض. ايوه ما شاء الله. الرافض إخوان مسلمين، الإخوان مسلمين، الرافض شيء واحد. يقولون لا إله إلا الله. بارك الله فيك. ما يحبون أمة على وجه الأرض مثل ما يحب الرافض. شوف والإخوان المسلمين والنصارى والروافض إخوان، وهذا القراء يدعو إلى أخوة النصارى. وهذه مجلة المجتمع نشرت بيانا عاما للأخوان المسلمين تدعو فيه إلى مؤاخاة النصارى، وأن من خالفنا فنحن براء منه. فماذا تريد يا أخي؟ كل أهل الباطل إخوانهم. شوف كل أهل الباطل إخوانهم رافض وغيرهم إلا ما ولا يشنون الحرب إلا على السلفية. السلف أنا قلت في كل مكان جاسوس، أين مكان في أمريكا جاسوس في هذه البلاد، في اليمن، في أمريكا، في أي مكان، إذا اعتنت السلفية السالفة الإسلام هو جاسوس. لكن الرافض ما فيه الجواسيس، والإخوان ما فيه الجواسيس، والتبليغ ما فيه الجواسيس، وحتى ما يتكلم على جواسيس يهود النصارى، بس السلفية الجواسيس. والله الذي لا إله إلا هو، إنه ما أقدر أميز بين المباحث وبين الحاجة الثانية والمخابرات. والله يقعد والله قياس برات والله بقدر اميزه وانا ضابط انا اللواء انا اللواء انا اللواء الان في ايش في المخابرات والله ما ادري ما في السالفه ما اعرفها صرت بالسؤال هذا ايضا اوقعها حرب للاسلام قذره نجسه احنا ما نظلمهم احنا نبين ما عندهم الخطا وهذا في صالحهم هذا يفيدهم فكلما يتكلم مسيح جاسوس ولا يقول حق ان شاء الله الا السلفيون امين جاسوس وامين وكل بلاء كل بلاء هذا حرب يدخل الاسلام نفسه حرب حرب رهيبه جزا الله فضيلة الشيخ على هذه الكلمة توجيهية خيرا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها من سمعها ومن سيسمعها إن شاء الله. بارك الله فيك. ونستأذن فضيلتك في طرح بعض الأسئلة. هذا السؤال الأول يقول ما رأي فضيلتكم في جماعة التبليغ حيث أن الكثير من الناس يحسن الظن بهم ويقول ما هي أفعالهم فعندهم أصول ستة وكلها طيبة جميع الأصول هذه كلها طيبة. والله قد كتب الكثير في عن جماعة التبليغ بل كتبوا عن أنفسهم فكتبهم تدينهم قبل كل شيء والذين كتبوا فيهم ناس معروفين بالعلم والتقوى والورع كتبوا فيهم وبينوا ماذا عند التبليغ من الخرافات ومن البدع ويكفيكم أخيرا ما قاله الشيخ بل فيهم حينما سئل أنا بدي أمشي مع التبليغ وكذا وكذا فقال الشيخ لا تمشي معهم عند الخرافات عند البدع عند الشيخ يكفي هذا هذه قالها الشيخ ابن باز من دراسة قليلة لو درس دراسة مستوعبة قال فيهم غير هذا أكثر من هذا أي لا إله إلا الله لم يكون خمسة لا إله إيش معنى لا إله إلا الله عندهم تعمدوا إفساد معنى لا إله إلا الله وصرفوها عن معناها الأساسي كما يفعل أهل الأهواء لا خالق لا رازق إلا الله وإخراج اليقين الفاسد من القلب وإدخال اليقين مدري إيش لا ذات الله في القلب هل هذا معنى لا إله إلا الله؟ أبو لهب وأبو جهل بعد الإسلام كلهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق ولا إنسان فمن خلق السماوات والأرض لا يقول إن الله أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يقول الله من ينزل المطر من؟ هو الله ما يقول لا لات ولا عزى ولا فلان ولا فلان كيف الفرق بين تفسير التبليغ وتفسير هؤلاء لا إله إلا الله؟ لا دولت يفرقون بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية. في توحيد الألوهية لا خلاف ولا يواجهون الرسل أبدا ما في خلاف بينهم وبين الرسل في توحيد الربوبية، لكن خلاف بينهم وبين الرسل في توحيد الألوهية. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ها إذا قلنا لا إله إلا الله يستكبرون. الآن لما تقول التبليغ لا إله إلا الله معنى أعبد إلا الله يستكبرون، المعنى لا إله إلا الله الحقيقي يقول لا تفسيرها كذا، ما يبغون المعنى الصحيح لأن لا يريد يحاربونه، حاربون المعنى الأساسي للا إله إلا الله الذي جاء به جميع الرسل. أجعل الآلهة إله واحد؟ إن هذا لشيء يراد. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما سألنا إن كنت من الصالحين. قالها قوم هود عليه الصلاة والسلام، قال هكذا. لكن لو قدم تعالوا نوحد الله توحيد ربوبية ونعترف أنا والله ما يخالفوا وحتى ملك عليهم، لو جاء يقول لهم ليه احنا عندنا تقصير في توحيد الربوبية تعالوا نرخخ توحيد الربوبية في نفوسنا، يقول لهم تمام احنا معك ما فيها شيء. هذه هي الأصول الستة حقتهم. الصلاة رسول يقول صلوا كما رأيتم أن أصلي، والله لو تجاهدوا يصلي كما صلى رسول الله رأي لحاربك، لا يريد أن يصلي كما أمر رسول الله وكما صلى، يصلي على هواه اللي أخذ مذهبه في أخطاء في انحرافات في بدع، هذا اللي تقرب الله به. هذه هي الصلاة قوة المسلمين، أو إيش يقولون إيش إحسان معاملة مع المسلمين وتعامل مع البدع والخرافات حتى مع الشيعة مع النصارى ما شاء الله مقدرين، لكن تجي تقول كلمة الحق والله ينقلب إلى وحوش يحاربوك بالكذب والإشاعات ويرموك في الصحراء. كلام فارغ، بدع في بدع وضلال في ضلال. الآن من تخرج من هذه المدرسة كم عالم تخرج منها؟ هل يتخرج علماء مدرسة التبليغ؟ إذا عنده شوية علم ضيعوه، ينبغي أنا عندنا التوحيد وعندنا السنة وعندنا العلم المتكامل، أحمد الله عز وجل على النعمة الآن دير ظهورنا لهذه النعمة ونروح نذكر وراء البدع والضلالات، وقد حبان الله بهذا الخير وأنقذنا الله من الضلال، كنا مثله في ضلال. سبحان الله عز وجل هذه الدعوة. من فضلك اقلب الشريط. ضلال ويحتاج منا أن نسعفهم بالحق، فإن قبلوه وإلا بأمان الله. إذا استطعنا أن نؤدبهم كما كان السلف يؤدبهم البدع نؤدبهم، نؤدبهم ونقودهم إلى الجنة بالسلاسل كما كان أصحاب رسول الله يقول الناس إلى الجنة بالسلاسل. بارك الله فيكم. نكتفي بهذا القدر من يرى التبليغ، واقرأوا ما كتبه الشيخ محمد التويجري، عالم إمام في السنة جزاه الله خيرا ورحمه الله، وما كتبه الشيخ تقي الدين الهلالي، وما كتبه الشيخ محمد أسلم رحمه الله، وقد قتله ويقال أن أهل البدع هم اللي قتلوه في أمريكا لأنه قال كلمة الحق وما يريد الحق. بارك الله فيكم. والأخ سعد الحصين والأخ فالح كلهم كتبوا كثير كتابات فيهم، ما أحد ظلمهم. واحد من باكستاني في الأمارات اسمه محمد جناح، أيوة. وفيه واحد اسمه عدنان، هنا عدنان جربوع نزار جربوع كتب يعني كتابة جيدة. كذلك الشيخ عبد الله السعد، عبد الله السعد كتب فيهم. خذوا كل ما كتب، اقرأوا لا تظلمهم، لا تظلمهم، غرفهم عندهم الشر دعوهم إلى الحق، حذروا الناس من شرهم، هذا الواجب. بعض الناس مشى معهم يقول ما رأيت من السوق، لأنه أعمى مسكين، أعمى هذا جاهل مسكين ما يعرف، ما عنده ميزان يميز بين الحق والباطل والخير والشر، ما عنده مسكين. فيرى يعني فمن زين له سوء عمله قد يزين الباطل، فمن كان على بينة من ربه كمن سوء عمله واتبع أهواءهم. فالشيطان يزين له، يزين هذا الباطل لأنه حق، ويرى الحق باطل ويرى سيء فيحاربه، هذا من تزيين الشيطان. إيه بارك الله. لو عنده حصيلة علمية كان ميز، لو عنده حصيلة علمية وإخلاص لله عز وجل وتجرد لله من الهوى، لا يوالي إلا في الله ولا ينصر إلا دين الله الحق، سيدرك بكل بحواسه ما عندهم الباطل. وإذا عماه الله واتبع هواه وزين له الباطل سوف يرى الحق باطل والباطل حقا. نعم. هذا السؤال الثاني، يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأيكم في من يقول أنا لست بسلفي ولا إخواني ولا تبليغ، أنا من أهل السنة والجماعة، أما تفريق المسلمين فليس بجائز كما في القرآن الكريم؟ والله هذه إن كانت كلمة حق فهي كلمة حق ويدر به باطل. ما الذي يضيره أن ينتمي أهل السنة إلى السلف الصالح؟ هل هذا المحتوى الذي ينتمي إليه من يقول أنهم من أتباع السلف هل محتوى باطل في العقيدة حتى نحارب هذه التسمية؟ هل محتوى باطل في العبادة؟ هل محتوى باطل في أي جانب من جوانب الإسلام؟ الذي ندين الله أن هؤلاء الذين ينتمون إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف أنا ما عندهم باطل لا في العقيدة ولا في ذاك، وأنهم اضطروا إلى هذه التسمية، يرجع هؤلاء عن باطلهم وعن حرافاتهم. فإذا سمعتم من يسمى بعد ذلك بالسلفي فليحارب. أما وأنت تصر وتعتز بأنك تبليغي، وهذا يعتز بأنه إخواني، وهذا يعتز بأنه كذا أنه كذا، ثم لما يأتي هؤلاء مضطرون أن يميزوا أنفسهم من أهل الباطل كيف يحاربون؟ لا أنا سلفي ولا أنا من أهل السنة والجماعة. طيب أهل السنة والجماعة بريلوية يقول أتباع محمد الوهاب كفار خوارج، نحن أهل السنة والجماعة، عندهم عقائد شركية يمكن ما فيش فرق بينهم وبين الرافض، التيجانية يمكن عندهم ضلال أخص من ضلال الرافض، يكون نحن أهل السنة والجماعة، وأنتم معشر وهابية ضلال، إحنا ما نرى هذه التسمية وهابية، نقول أهل السنة والجماعة. ولا مانع، ابن تيمية قال لا مانع من الاعتزاء إلى هذا المنهج، لا مانع، ما في مانع بس. طب ما الضرر الذي يلحق بالناس من هذه التسمية؟ ما الذي يترتب يعني واقعا وعملا من هذه التسمية؟ ما ترتب عليها إلا خير. يعني أقول كيف رأيك فلان؟ أقول والله في نظري أنه سلفي، هذا يثق فيه ويأخذ منه الحق. لكن إيش أقول لهم؟ أهل السنة والجماعة تبليغي ولا إيش أقول؟ ولا إخواني؟ يعني ما يدعون أهل السنة والجماعة بريلوي تيجاني مرغاني يتيز أهل السنة والجماعة،

والله يبدأ بيننا وبينهم من معنى لا إله إلا الله. هؤلاء يدعون السلفية، وقد أيد كبار الدكاترة منهم والمشرفون على أقسام العقيدة عقيدة التوحيد أيدوا تفسير سيد القطب في معنى لا إله إلا الله، وقالوا ما أحد بيّن معنى لا إله إلا الله في هذا العصر مثل سيد القطب، ولا أحد بيّن حقائق التوحيد مثل سيد القطب. وإذا جاء الدارس الذي عرف التوحيد تماما، توحيد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعرف ما أحد أفسد معنى لا إله إلا الله مثل سيد القطب، ولا أحد أفسد آيات التوحيد وحولها عن موضوعاتها مثل سيد القطب. يأتي دكاترة من هؤلاء ليقولونهم سلفيون ويدلون بمثل هذه الشهادات، فالخلاف يبدأ بينهم وبينهم لا إله إلا الله، لا حاكم لا مسيطر لا مهيمن لا. أما لا معبود بحق إله لا ما عنده. طيب ما أوقع الناس في الضلال وفي الشرك وعبادة القبور إلا هذا التحريف لا إله إلا الله؟ تعرف لا إله إلا الله مين سهلة يا أخي؟ جي حرف لا إله إلا الله في كلمتين فتت أفسد الدين كله. إذا جي أفسر لا إله إلا الله تفسير فاسد قضى على الدين تماما، قضى على التوحيد. لا إله إلا الله لو وضعت السماوات والأرضين في كفر بعث بها جميع الأنبياء، أنزلت بها جميع الكتب، شرعت جهال من أجلها. يجي واحد يفسر معناها متعلق فيها نقول بين لا إله إلا الله، ما حد بين لا إله إلا الله هذا ما فهم التوحيد، وإلا يغالطوا أنفسهم ويغالطوا الناس. وإلا والله يجب أن نقول كلمة الحق في كل قضايا سيد قطب البنى والمودودي، ونبين الناس أن البدع وضلال، وليسوا من أهل السنة في شيء، من أهل البدع الكبرى، من البدع العادية تعطيل الصفات معطلة. ماذا نريد؟ لا إله إلا الله لا يبين معناها، يحاربون من يدعو إلى التوحيد ويقول أنتم تدعون تحاربوا القبور ونحن نحارب القصور. أنتم شغلتم الناس بالتوحيد، يعني 10 دقائق تكفي للتوحيد، والتوحيد العقيدة كلها، التوحيد جزء من العقيدة، 10 دقائق تكفي. إيه لأن لما تنشئ مدارس بارك الله فيك وتألف الكتب وتضع أقسام تخصص للعقيدة هذا كله عبث، لأن الشيء يكفي 10 دقائق. ليه كل هذا الأمر؟ ليه تهدر هذه الأموال وتهدر الأوقات وتشاد الجامعات من أجله وهما ما يكفيها 10 دقائق؟ يعني يصلح لإنشاء الجامعات ووضع المناهج فكر سيد قطب، ما يقول هذا الكلام لكن هذا مضمون، وفكر مودودي فكر بنا هذه تشاد لها الجامعات وصلوح العلم. أما اللي عند السلفيين 10 دقائق ما يحتاج ولا حاجة، حتى شجرة ما يحتاج، قل لا إله إلا الله بس وخلص يكفي الناس. ها؟ 10 دقائق يقول تكفي. ها؟ أنا سلمان سلمان أبدا كان وغيره وغيره ما اقتصروا على سب بني أمية، نعم سبوا علي سبوا الحسن الحسين. الله أكبر. النصيرية تقول أن الحسن الحسين من سلمان الفارس أبوه من سلمان الفارس، والرافضة تقول الحسن الحسين أبوه من الأزهر بن قيس. لا إله إلا الله. وعلى اتهام بنت النبي بالزنا. لا إله إلا الله. يعني هاي تقشعر من الجلود. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ويقول في معنى يداه مبسوطتان الآية الكريمة، يقول يداه علي محمد وعلي، هل يكتبوا يسب بني أمية؟ لكن سبوا نحن من أنسيكم الله مفروض منهم، نحن يعني سيدكم بارك الله فيك الذي يجعلونها إماما في هذا البلد بلاد التوحيد هو الإمام. أقول ما هي سيد قطب صارت الرأس نعم. فنعود بالله من الفتن. البرلمان يا شيخ عام 1400 وقفاني في المسجد عندهم واحد على عمامة برتقالية يضع إذا كذا حقيقة هذا ما زال على الحرب هيوة فتبون نتكلم ويقبل يده ورجله قبلون أنا أنا وقفت عند هذا عندهم زي اللي في المسجد في المدينة هذا الدرس صلى الله عليه وسلم كيف سياد الحديد شفت اللي يبسي واللي طاع الروحة أنا وجدت أم حسينك قالت تكلم عن الجزيرة تكلم عن العربية من وين أنت؟ قلت أنا من مكة. قال لها أنت وهابي. انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي فيه متسع يسرنا إكماله بهذه المادة. الإيمان والآن مع مجلس آخر. أتو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا منزل الشيخ أبي الحارث علي حسن. أخوك معك. الله أكبر. أخوان سلفيين من المغرب. أهلا ومرحبا. بارك الله لنا فيكم. نحن وإياكم. عندنا أسئلة يا شيخنا. تفضل يا أخي. ما موقف أصناف الناس الثلاثة، العالم وطالب العلم والعامي، من التحذير من أهل البدع؟ أما بالنسبة للعامي، فالعامي موقفه فقط أن يكفر سواد أهل الحق، لا يستطيع أن يتكلم ولا أن يحذر. أما العامي طالب العلم فهو يقتدي بقول أهل العلم ويقتفي أثرهم فيما يذكرونه له ويوجهونه به، وهو في ذلك داع إلى الحق ملتزم به صادر عنه، والله أعلم. شيخنا، وهل يجوز للعامي أن ينقل فتوى أهل العلم في التحذير من أشرطة وكتب بعض أهل الأهواء؟ إذا كان هذا العامي يعني قادرا على نقل هذه الفتوى دون أن يؤثر عليها قلة علمه، وأن ينقلها بدقة ومن غير أن يخرجها عما هي عليه، فهذا لا مانع منه، لكن أن يجعل ذلك نقلا مجردا، لا أن يكون ذلك كفاحا ومناصحة وما شابه ذلك. بارك الله لنا فيكم. السؤال الثاني شيخنا ثالث، هل يجوز الاستماع لأشرطة الدعاة التالية أسماؤهم، وما حكم بيعها للعوام، وما حكم أصل تسجيلها؟ لأن هناك بعض الإخوة عندهم تسجيلات فيريدون أن يستفسروا عن هؤلاء الناس وما ميزانهم يعني وما قدرهم في ميزان العلم الشرعي. هؤلاء هم عبد الحميد كشك وصادق شرف وحسن أيوب، فما مدى علم شيخنا بالحارث بهؤلاء الناس؟ أما الوسط هذا صادق شرف فأنا لم أسمع به إلا الآن ولا أعرفه، والله تعالى أعلم. أما حسن أيوب وعبد الحميد كشك فهما زهريان معروفان في كلامهم الغف والسمين، وخاصة كشك. وأما حسن أيوب فهو عنده تمشعر واضح وليس عنده تمييز بين صحيح الحديث وضعيفها، لذلك نحن لا ننصح عامة الناس أن يطلعوا عليها فضلا عن أن يتربوا على ما فيها، فإن كان لابد فليكن هذا يسمعه ويطلع عليه الخواص حتى يحذروا من وراءهم مما يخالفون فيه شرع الله وكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وبالتالي فإن الأصل أن لا يباع هذا ولا يعانى على بيعه فضلا عن المتاجرة به ونشره، والله تعالى أعلم. بارك الله لنا فيكم. السؤال الآخر شيخنا، كثير من الحزبيين أتباع حزب الإخوان المسلمين يستدلون بعدم وجود ردود كثيرة على المسمى الدكتور يوسف القرضاوي في إثبات أن له يعني في القدر العلمي له مكان في وقدر علمي كبير، فشيخنا هل هناك من ردود على هذا الرجل، وخاصة وأنتم تعلمون ما عنده من اتباع لسبيل أهل الاعتزال وأهل الأهواء؟ أما أن هناك كتبا في الرد عليه ففي الحقيقة أنا لا أستحضر ذلك وأعزو عدم الرد عليه، أعني طبعا الرد المفرد، وإلا الرد يعني بالتبعية أو بالبعض التعليقات أو في بعض الأماكن فيوجد ردود، رد شيخنا عليه في غاية المرام في مواضع، وأنا لي تعقيب عليه في كتابي العقلانيون أفراخ المعتزلة العصريون غير ذلك، ولكني أنا أعزو عدم وجود رد مفرد عليه لسببين اثنين. أما السبب الأول فكون الرجل أعلم من غيره كالغزالي وأمثاله. أما الأمر الثاني فهو أنه يأتي فيما يريد إثباته بأسلوب ناعم لطيف قد ينطلي على بعض الأذهان ولا يشعر به كثير من المستمعين له، ولكن لعل الله عز وجل يوفق بعض طلاب العلم او اهل العلم بتعقب اهم كتبه والرد عليها ونقض ما فيها وكشف خوافيها. شيخنا يوجد بين اظهرنا بعض الناس الذين لا يهتمون بالرد على اهل البدع بل يردون على من يرد على اهل البدع ويحتجون احتجاجا بان الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين لا يردون على اهل البدع المعاصرين ولا يركزون كثيرا في على امور المنهج، فما هو جوابكم شيخنا على هذا الامر؟ جوابنا ان هذا نظر قاصر، فالمتطلع لكتب لمقالات وكتب وتعقبات ومقالات الشيخ عبد العزيز بن باز يرى ان فيها شيئا كثيرا من الرد على اهل البدع والمخالفين للحق، صغيرا ذاك ام كبيرا، كثيرا ذاك ام قليلا. واما بالنسبه للشيخ ابن عثيمين فانا اظن ان تفرغ الشيخ ابن عثيمين حفظه الله لتدريس الطلبه وتعليمهم وتربيتهم يعني كان سببا في اشغاله او في شغله عن الرد على هؤلاء، وبخاصه انه يرى بعض اخوانه من اهل العلم الكبار كالشيخ ناصر الدين الالباني والشيخ ابن باز والشيخ الفوزان ومن قبل الشيخ التويجري قد كفوا مؤنة الرد على هؤلاء المنحرفين والمبتدعين، وبالتالي فلا تثبت هذه كحجة على الدعوة فتسقط هي ودعواها. بارك الله لنا فيكم شيخنا. سؤال آخر شيخنا، يحتج علينا الحزبيون وأدعياء الجهاد المتأثرون بأحوال بلد مجاور لنا وهو الجزائر، يحتجون علينا لتزكية سفر وسلمان المعروفين بكونهما عندهم تهيج سياسي، يستدلون لنصرة ذلك بفتوى للشيخ بن باز بن عثيمين أصدرتها اللجنة الدائمة، فما مدى علمكم تقريبا منذ كذا سنة، فما مدى علم شيخنا بآخر كلام الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وشيخنا الألباني حول هؤلاء الناس ومعهم أيضا بن سرور بارك الله فيكم؟ أما بالنسبة لتزكية هذين للمسألة في الجزائر والإشكال في الجزائر فأنا أكاد أجزم ولا أريد أن أقول أكاد أجزم بل يغلب على ظني أنهما لو كانا طريقين حرين لما رضيا بهذا الواقع الأليم الذي وصل إليه الحال في الجزائر من ادعياء الجهاد وادعياء الجماعات الإسلامية وللأسف الشديد، ولكان لهما موقف آخر ولو كنت أعلم كما قلت بأنهما من أصحاب التهيج السياسي. أما بالنسبة لكلام الشيخ عبد العزيز فأظن أنه معروف عندكم آخر فتاوى المشايخ واللجنة الدائمة لجنة الإفتاء فيهما وبيان بعض المآخذ التي عليهم. وأمر الأخير أننا نسأل الله أن يفرج كربهم وأن يهديهم وأن يصلحهم، وبالتالي ليكون لنا معهم اللقاءات التي تذكروا والتي نذكرهم بها إن شاء الله وننصحهم فيها، وكذلك من قبل مشايخنا وأساتذتنا لعلهم يعني ينصرف حالهم ويستقيم أمرهم ويدفعون عن أنفسهم الأمور التي قد أخذها عليهم أهل العلم من قبل ومن قبل، وما ذلك على الله بعزيز. وهو على فوق ذلك كله يعني نحن نعتقد أن عندهم المكانة التي أخذوها بين الشباب وعندهم أيضا القدرة على النشاط والمتابعة، بحيث إذا استطعنا أن نتعاون معهم في ظل العلم الصحيح والمنهج الصحيح والتصور الصحيح والفكر الصحيح ليكونن ذلك له أثر كبير إن شاء الله تعالى. ودائما نحن نريد أن نكون كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم للخلق.